الباقيين ونختم الكتاب بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. ما يجوز إلا إذا لم يمكن قتلهم إلا بهم يتسرسوا بهم. ماشي. شو؟ جاء الرجل الحمد لله ساب البطن. ماشي. ما يجوز أن الإنسان يجيب لنا أعيد أعيد اللي مسح يتكلمون دول. أن الرجل كان يأمر بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر ولا يأتي. إيه. فلا يدل على من إنسان يجب عليه إنسان مقصر في جانب. لا لا لا لا. هذا يأمر به ويأتي ويظهر للناس أنه من أتقى الناس. أما إذا جاء الأمر على طبيعته ويصير مخلط يفعل معصية ويفعل معروف ويسأل شفاعته عند نفسه.